ولا مشكلة اللي ما يحين علي أنا ما حل له ترى ثرثرة ما تفيد بشي ترى ليش أحب الما يحبني والنساء نتذكرة ليش أحب الما يحبني والنساء نتذكرة الباص صدقني فرصة لا تسوي الفرقة قصة أني راح أكتب بداية وأكتب أنت تكملة انسى كل شي وغيب عني يزعل ما يهمني حتى لو سلمت اني لا تقل انت هلا اللي ما يحين علي اني ما منو قال لك منو هبلو شكلك حلو شدعوة متكبر علي يعني هالسنت شنو سوى ما نضل سوى حبنا ريشة وبالهوى على روحي اسف اني نازل لهالمستوى منو قال لك منو دعوة متكبر علي يعني هسه انت شنو اسمع منظر سوى اطاري شوق الهوى على روحي اسف اني نازل لهالمستوى الباص صدقني فرصة لا تسوي الفرقة قصة اني راح اكتب بداية واكتب انت التكملة انسى كل شي وغيب عني مني يزعل ما يهمني حتى لو سلمت اني لا تقل انت هلا والله لا صدق تحكي وانت محترق اخاف تصور نموت لو قلت لي نفترق تذكر انت منزعلت عني انت شقد غبت شهر ما قلت لي حبيبي وحتى حبك ما كنت خاف تصور نموت لو قلت لي نفترق انت منزعلت عني انت شقد غبت شهر ما قلت لي حبيبي وحتى حبك ما كنت الباص صدقني فرصة اي لا تسوي الفرقة قصة اني راح اكتب بداية واكتب انت التجملة انسى كل شي وغيب عني مني ازعل ما يهمني وسلم كان لا تقل انت هلاك اللي ما يحيينا